شم إذن شم لازم ناخذ نقطة اتفاق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير صفتان لله عز وجل. ماذا يقول الذين يؤولون الياد والاستواء إلى آخره؟ ماذا يقولون في هذه هاتين الصفتين أو غير العبارة عليهم؟ نعيد عليكم سؤالكم. في آثار عن الصحابي أنهم فسروا السمع والبصر بما السلف والخلف متفقون على تفسيره إمامه. الجواب ما في هذا. نعتقد أنه ما في بيان عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية. جميل جدا. فكيف اتفق السلف والخلف؟ كيف اتفقوا على عدم التأويل؟ يعني اتفقوا هيك شد فلوس؟ يعني بدون علم؟ سبحان الله، يعني ما رب نستمع القلوب. ايه بدون علم؟ جهلة ما تعرفش. ما تعرفش تشكيل لازم طالح منيح. المثل في الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود مدد من هذا القوم في نص عن السلام النصوص والحديث سنة القرآن المنزل خلق السماوات والأرض، هذه كلها أدلة بكثير. بس خالفت إلا ثريتها وهي القرآن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل عز وجل شيء وهو كملها وهو السميع البصير. سميع بصير مفهوم معناهما يسمع سمعا يليق به، لا ندري كيف يسمع. طيب الصحابي قالوا لا ما قالوا هيك، لكن هم لما نقول لك السميع البصير ما في حمي لا تقول ان شاء الله. قالوا هيك الصحابي؟ لا لا، من فهمي زي ما فهمت عن ابن تيميه مش فاهمه فهم الجميع. انا منقول السلف والخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها. يعني حتى ليه حتى المعطلة؟ ليه ما سألت الآن هنا عن الصلاة بين آثاره؟ وليه أنا سألتك الله موجود؟ هاي بدها سؤال فهم الحامة. لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة بالموضوع، لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة وعند ناس أدلة ما هي قاطعة، لأنه يسلط عليها يحول التأويل. فهل آية هاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف، كلهم مؤمنون بأن الله سميع بصير. هنا لماذا لم يؤول؟ أول سؤال، ولماذا لم يفوض؟ ليش هوني ما نسلط نحو الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟ والله أنا بقول لي وضوح الآية، والآية واضحة ليس كمثله شيء. ما جاوبتني الله يهديك. تفضل. وهو السميع البصير. أنا بدندن على تمام الآية، أنت بتدندن على ولا. في صفتان هنا. ليس كمثله شيء، ما في نزاع بين سلفي وخلفي، كلهم منزهون. لكن النزاع في الإثبات. هل الرحمن عرش استوى بمعنى استولى أم بمعنى استعلى؟ هذا النزاع. أما أن آية في القرآن تقرا آيات في القرآن ما في خلاف. كذلك لا خلاف في التنزيه، ليس كمثله شيء. لكن هل هناك خلاف في تمام الآية وهو السميع البصير؟ الجواب لا، لا خلاف. ليه عم تتجاهل القضية هاي؟ فالآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناها بالتفويض؟ هذا رد على المعطلية. على مين؟ على مين؟ المعطلية. من كيف هم فهموا هذه الفهم وهذه الآية واتفق فهمهم على فهم السبب وهم يعطلون؟ كنت الدافع عن التفويض، أنا كنت بتسألني نظر الدفاع، مش أنا بدي دافع، أنا بدي أدمو لأنه ضد الكتاب وضد السنة. أنا لما سألتك آنفا الله موجود؟ نعم موجود. طيب أنت موجود ولا مفقود؟ ولو موجود شيء بس تكون مفقود يعني من هذه الأشياء. موجود يا أولي موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريف مع الله في الوجود؟ سلكها مستريح. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ يداه ليست كاملين انتهى الموضوع. شو الرواية في الطريق؟ السلف لم يفهموا هذا التعب، والسلف لم يفهموا هذا التعب. السميع بصير. وأنا بقصد بالسلف يعني كيف السلف لهم الصحابة طبعا. وأنا بقصد اللي تقصدون أنت. شو الفرق؟ يعني التفصيل هذا من عصر متأخرة وجاي. لا بس حبيبني أنا شوف أجره بنار. الصحابي ما تكلموا في السميع البصير. ليش أنت عم تتكلم وتقول مبين معنى؟ أنا بقول سمع يعني يكون في هذا الدنيا، هذا الدنيا في كل الصفات. بس عم نسألكم ليه هون بتقول مبين وليس كمثل شيء، وليه بتقول ليش ما نأويل؟ ليش تأويل؟ الأصل هي جتنا أستاذ من قولك بأنه نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات بناء على مفاهيم اللغة العربية. أي نعم. اللغة العربية تحتمل المعنيين، يد بمعنى القدرة ويد بمعنى يد الجارحة. هذا مو دائما الله يهدينا وإياه، لأنه لما تفسر يداه ما تغيرته قدرته. طبعا له طبعا مش دائما. طبعا طبعا. فإذا شو معنى يداه؟ وبل يداه مبسوطتان. وبعدين كتا يدي ربي يمين، حديث صحيحة وصريحة. هذه ما تأولون، لا تأول بخدرة ولا تأول بنعمة، من أي تأويل تأويل في لجأ إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة. ما تتأول هذا، ممكن أن تؤول في بعض الأمكنة، لكن ذات التأويل هناك ما بيعطل الصفة. ولذلك أنا أذكر إن سألتك هل تعتقد بأن لله يدين؟ ما سمعت من اليوم. مع أن هذه الآية ما بتتأول بل يداه مبسوطتان. ومن عجائب أحاديث الرسول عليه السلام حينما قال، وكثير ما سئلت عن هذا القول، كلتا يدي ربي يمين كيف؟ كان لا، كان جوابي هذا السؤال هو اللي أنكر لمن مالك. كيف؟ أنت عم سأل كيف؟ هذا أولا. وثانيا هذا الحديث يؤكد عموم النص القرآني ليس كمثله شيء. البشر له يمين له شمال، لكن الله ليس كمثله شيء. فكلتا يدي ربي يمين، هذا تأكيد للتنزيه. فإذا لله يدان لا تشبهان. أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما بيأول. لا ما بيأول. أنت أول ذا يعني. أمروه في المجال هذا يقول أنت يعني. أنا بقول أن الروح مجهد بدون تأويل، يعني مشروع على ظاهرة. شو تفهمونها؟ هذا هو المعنى العربي، وهذا يلتقي مع قول مالك الاستواء معلوم والخلق مجهول. نعم، ومع قول السلف هو السلف اللي من أئمة السلف. أنا اللي برتاح له حقيقة بغض النظر عن الثاني، اللي برتاح له قلبي هو قول الثاني اللي هو الإمرار بلا تعطيل. على تأويل بلا تعطيل أو تأويل. نعم تأويل أو تعطيل. الإمرار بلا تعطيل. هذا هو التأويل. هذا مسجل عليك على تبالك. لا يقين مع الكلام هذا طارق ومرسل في فرقيسة قوة على الرجل يعني. إن شاء الله أكون أنا مخطر مع الله عز وجل إن أكون أكون عليك هذا لذا سؤال أنا ما أعرفه نزل عنه. ثبت عن النووي رحمه الله أنه يقول يعني الضحك والرضا. نعم يا أخي دون الخلاف اسمه كله أرض الزرفيين لا يؤولون أرض يؤولون فهم خلفيون فالرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها. نحن حجتنا عليهم فيش عم يتولوا هذه الأشياء. إلا الله عز وجل الغضب عندنا هو ثوران الدم والانتفاخ الأوزان وفي يا جماعة صدق الله هذه غضب المخلوق. لكن ما دام الغضب نسب إلى الله فليس كمثل شيء كان جميل بجول الإشكال على الأول. سبحان الله بجول الإشكال هي حتى على أجل المخلوقات يعني فيها ثلاثة حتى بين الحيوان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.